بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني في العذر بالجهل. وقبل أن نخوض في الحديث عن الجهل الذي يعذر والجهل الذي لا يعذر، لابد أولا من أن نثبت مشروعية العذر بالجهل من حيث المبدأ، ونجيب عن سؤال يقول: هل الجهل من الأعذار المعتبرة شرعا؟ نقول: الحمد لله رب العالمين، فقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة على اعتبار الجهل المعجز عذرا من الأعذار الشرعية التي يعذر بها المرء، وتقيل عثرته في حال وقوعه بسببها في الخطأ، سواء كان هذا الخطأ في المسائل الفرعية أو المسائل العملية، أو كان في المسائل الأصولية العقدية، لا فرق بين ذلك كله من هذه الأدلة. أولا، أن التكليف الذي يحاسب عليه المرء في الدنيا والآخرة هو التكليف الموافق لحدود القدرة والاستطاعة، فما زاد عن حدود الاستطاعة والقدرة لا يطالب بالإتيان به ولا يأثم على تركه، والعكس إذا حصل التقصير والإهمال فيما يستطيع المرء على إتيانه والقيام به، فهو حينئذ يأثم ويطاله الوعيد على تقصيره وتفريطه فيما يقدر عليه، لقوله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. قال ابن كثير في تفسير قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي لا يكلف أحد فوق طاقته، وهذا من لطفه تعالى بخلقه ورأفته بهم وإحسانه إليهم، انتهى قوله. وفي الحديث قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: فإن الله تعالى يعلم أن هذا مستطيع يفعل ما استطاعه فيثيبه، وهذا مستطيع لا يفعل ما استطاعه فيعذبه، فإنما يعذبه لأنه لا يفعل مع القدرة، وقد علم الله ذلك منه، ومن لا يستطيع لا يأمره ولا يعذبه على ما لم يستطعه، انتهى قوله. من هذه النصوص استخرجت القاعدة الفقهية التي تقول: الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور. وقد ساقها العز بن عبد السلام بقوله: إن من كلف بشيء من الطاعات فقدر على بعضه وعجز عن بعضه، فإنه يأتي بما قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه. وعليه نقول: حيثما توجد الاستطاعة والمقدرة على التعلم وطلب العلم ودفع الجهل، يرفع العذر بالجهل، وحيثما تعدم الاستطاعة والمقدرة على التعلم وطلب العلم الذي يندفع به الجهل، يوجد العذر بالجهل. قال ابن تيمية: إن العذر لا يكون عذرا إلا مع العجز عن إزالته، وإلا فمتى أمكن الإنسان معرفة الحق فقصر فيه لم يكن معذورا. وهذه قاعدة يدور عليها رحى مبدأ العذر بالجهل، وهي مرتبطة ارتباطا وثيقا بجميع موانع التكفير الأخرى كما سيأتي بيانه إن شاء الله. ثانيا، قضت حكمة الله عز وجل ألا يعذب أحدا إلا بعد بلوغ نظارة الرسل إليه، فمن كان خطأه ناتجا عن عدم بلوغ العلم إليه، لا العلم يصله ولا هو يستطيع أن يصل إلى العلم، كالذي يكون حديث عهد في الإسلام، أو كالذي يسكن في منطقة نائية لا تتوفر فيها العلوم الشرعية كالبادية وغيرها، فهذا لو أخطأ فإنه معذور بخطئه إلى أن تقوم عليه الحجة الشرعية وتبلغه نظارة الرسل إليه، كما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وقال: تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقال تعالى: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي. وقوله تعالى: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. وثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين. وقال ابن كثير في التفسير إخبارا عن عدله تعالى وأنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه بإرسال الرسول إليه، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله عز وجل لا يدخل النار أحدا إلا بعد إرسال الرسول إليه. وقال البغوي: وذلك أن الله تعالى أجرى السنة أن لا يأخذ أحدا إلا بعد وجود الذنب، وإنما يكون مذنبا إذا أمر فلم يأتمر أو نهي فلم ينتهي، وذلك بعد إنذار الرسل. وفيه دليل على أن الله تعالى لا يعذب الخلق قبل بعثة الرسول. وفي تأويل قوله تعالى ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، قال الشوكاني: المعنى أن الله أرسل الرسل إلى عباده لأنه لا يهلك من عصاه بالكفر من القرى، والحال أنهم غافلون عن الإعذار والإنذار بإرسال الرسل وإنزال الكتب، بل إنما يهلكهم بعد إرسال الرسل إليهم وارتفاع الغفلة عنهم بإنذار الأنبياء لهم. قلت: إذا كان الله سبحانه وتعالى لا يعذب عباده في الحياة الدنيا وهو العذاب الأدنى إلا بعد بلوغ نظارة الرسل إليهم، فمن باب أولى، كما دلت على ذلك نصوص عدة، أن لا يعذبهم العذاب الأكبر يوم القيامة إلا بعد بلوغ نظارة الرسل إليهم فيقابلونها بالرد والإعراض. قال الشنقيطي في أضواء البيان: والآيات القرآنية مصرحة بكثرة بأن الله تعالى لا يعذب أحدا حتى يقيم عليه الحجة بإنذار الرسل، وهو دليل على عدم الاكتفاء بما نصب من الأدلة وما ركز في الفطرة. فمن ذلك قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فإنه قال فيها حتى نبعث رسولا، ولم يقل حتى نخلق عقولا وننصب أدلة ونركز فطرة. ومن ذلك قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فصرح بأن الذي تقوم به الحجة على الناس وينقطع به عذرهم هو إنذار الرسل لا نصب الأدلة والخلق على الفطرة. ومن ذلك أنه تعالى صرح بأن جميع أهل النار قطع عذرهم في الدنيا بإنذار الرسل، ولم يكتف في ذلك بنصب الأدلة كقوله تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء، وقوله تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. ومعلوم أن لفظة كلما في قوله كلما ألقي فيها فوج صيغة عموم، وأن لفظة الذين في قوله وسيق الذين كفروا صيغة عموم أيضا، لأن الموصول يعم كل ما تشمله صلته. وقال رحمه الله: وسيق الذين كفروا عام لجميع الكفار، وقد تقرر في الأصول أن الموصولات كالذي والتي وفروعه من صيغ العموم في كل ما تشمله صلاتها، إلى أن قال: وهو ظاهر في أن جميع أهل النار قد أنذرتهم الرسل في دار الدنيا فعصوا أمر ربهم كما هو واضح. وفي قوله تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قال كذلك رحمه الله: هذه الآية تدل على أن الله تعالى لا يعذب بالنار أحدا إلا بعد أن ينذره في الدنيا. ومعلوم أن قوله جل وعلا كلما ألقي فيها فوج يعم جميع الأفواج الملقين في النار. قال أبو حيان في البحر المحيط: هذه الآية التي نحن في صددها ما نصه وكلما تدل على عموم أزمان الإلقاء فتعم الملقين. قلت: والمراد بالعموم هنا أي جميع من يدخلون النار من أهل الكفر، ومن دون استثناء فإنهم يقرون ويعترفون أن نذارة الرسل قد بلغتهم فقابلوها بالرد والإعراض والجحود، وأنهم ما دخلوا النار إلا بعد بلوغ نظارة الرسل إليهم. ومما يدل على ذلك قوله عز وجل: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر، أي جميع وعموم الذين اتقوا ربهم من دون استثناء، وهي نفس صيغة العموم الواردة في قوله تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر. فكما لا يجوز أن نقول أن المراد من قوله وسيق الذين اتقوا بعض أو غالب الذين اتقوا وليس كل الذين اتقوا، كذلك لا يجوز أن نقول أن المراد من قوله تعالى وسيق الذين كفروا بعض أو غالب الذين كفروا، لتطابق الآيتين واللفظين من حيث صيغة العموم العامة والشاملة لجميع الذين اتقوا وجميع الذين كفروا. قال الألوسي في التفسير: واستدل بالآية على أنه لا تكليف قبل الشرع لأنهم وبخوهم بكفرهم بعد تبليغ الرسل للشرائع وإنذارهم. وقيل وجه الاستدلال: إن الخطاب للداخلين عموما يقتضي أنهم جميعا أنذرهم الرسل، ولو تحقق تكليف قبل الشرع لم يكن الأمر كذلك. وكذلك قوله تعالى: قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، أي قدمت إليكم بالوعيد والنذر عن طريق رسل الذين أرسلتهم إليكم قبل أن تقفوا هذا الموقف العصيب الأليم وتختصموا فيه. وبالتالي فإن اختصامكم وتلاومكم الآن وبعد أن فات الأوان لا ينفعكم في شيء. قال ابن جرير: وقد قدمت إليكم بالوعيد في الدنيا قبل اختصامكم هذا بالوعيد لمن كفر بي وعصاني وخالف أمري ونهيي في كتبي وعلى ألسن رسلي. قال ابن عباس: إنهم اعتذروا بغير عذر فأبطل الله حجتهم ورد عليهم قولهم. وقال تعالى: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. قوله تعالى: وقال الذين في النار هي أيضا من صيغ العموم التي تفيد الاستغراق والعموم التي تعم جميع الذين في النار، أي قال جميع الذين في النار ومن دون استثناء: بلى قد جاءتنا رسلنا بالبينات والنذر والآيات. قال الألوسي في التفسير: وقال الذين في النار من الضعفاء والمستكبرين جميعا لما ضاقت بهم الحيل وعيت بهم العلل. وكذلك قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: شهدنا على أنفسنا. وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قوله تعالى: وقالوا شهدنا على أنفسنا، أي شهدوا على أنفسهم أن حجة الرسل قد بلغتهم. وهذا خطاب موجه لجميع الإنس والجن، يفيد كذلك العموم لا الغالب، لأن الجمع المعرف بالأل يفيد العموم والاستغراق، أي جميع الجن والإنس يعترفون ويقرون بأن نذارة الرسل قد بلغتهم. قال ابن كثير في التفسير: شهدنا على أنفسنا، أي أقررنا أن الرسل قد بلغونا رسالتك. ومن الأدلة الدالة على العذر بالجهل أيضا خطأ الحواريين في أول عهدهم وجهلهم بصفة ربهم أنه تعالى على كل شيء قدير، وكذلك شكهم بمصداقية نبوة عيسى كما أخبر الله إذ قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قالوا: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال ابن جرير في قوله: قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، قال عيسى للحواريين: راقبوا الله أيها القوم وخافوا أن أوجيك وخافوا أن ينزل بكم من الله عقوبة على قولكم هذا، فإن الله لا يعجزه شيء أراده وفي شكهم فإن الله لا يعجزه شيء أراده وفي شكهم في قدرة الله على إنزال المائدة من السماء كفر به، فاتقوا الله أن ينزل بكم نقمته إن كنتم مؤمنين. يقول: إن كنتم مصدقي على ما أتوعدكم به من عقوبة الله إياكم على قولكم هل يستطيع ربك، وفي قوله: ونعلم أن قد صدقتنا. إذن وقلنا: وفي قوله: ونعلم أن قد صدقتنا، قال: فقد أنبأ هذا عن قولهم أنهم لم يكونوا يعلمون أن عيسى قد صدقهم، ولاطمأنت قلوبهم إلى حقيقة نبوته، فلا بيان أبين من هذا الكلام في أن القوم كانوا قد خالط قلوبهم مرض وشك في دينهم وتصديق رسولهم، وأنهم سألوا ما سألوا من ذلك اختبارا. وقال ابن حزم: فهؤلاء الحواريون الذين أثنى الله عز وجل عليهم قد قالوا بالجهل لعيسى عليه السلام: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ ولم يبطل بذلك إيمانهم، وهذا ما لا مخلص منه، وإنما كانوا يكفرون لو قالوا ذلك بعد قيام الحجة وتبينهم لها. فرغم أن الشك في أن الله عز وجل على كل شيء قدير هو كفر، وكذلك الشك بمصداقية نبي الله إلا أن الحواريين لم يكفروا وعذروا بالجهل لحداثة عهدهم بالإسلام وبنبيهم عيسى عليه السلام. وكذلك الذين قالوا من بني إسرائيل لموسى عليه السلام: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، أي تجهلون عظمة الله وجلاله وما يجب أن ينزه عنه من الشريك والمثيل. لأجل ذلك لم يكفروا ولم يأمر موسى عليه السلام بقتلهم أو استتابتهم من الردة، رغم أن قولهم وسؤالهم موسى أن يجعل لهم إلها مع الله كفرا بواح لا شك فيه. ونظير قولهم قول جهال المسلمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. وتمام الحديث كما في صحيح سنن الترمذي وغيره عن واقد الليث قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حديث عهد بكفر، وكانوا أسلموا يوم فتح مكة. قال: فمررنا بشجرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فلما قلنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. فرغم أن قولهم قول كفري وهو شبيه بقول بني إسرائيل اجعل لنا إلها، إلا أنهم لم يكفروا بأعيانهم لجهلهم محادثة عهدهم بالإسلام. ومما يستفاد من الحديث أيضا أن من أراد أن يفعل الشرك جهلا فنهي عن ذلك فانتهى لا يكفر، ومن نهي عنه فلم ينتهي رغم قيام الحجة عليه فإنه يكفر. خامسا ومنها أيضا قصة الرجل الذي أسرف على نفسه فأمر أهله عند الممات أن يسحقوه ويذر نصفه في البر ونصفه في البحر، ظنا منه أن الله عز وجل لن يقدر على جمعه وإعادته ولو فعل به ذلك، وهذا كفر لأنه جهله وخشيته من الله فقد عفى الله عنه. قال ابن تيمية: والحديث صريح في أن الرجل طمع أن لا يعيده إذا فعل ذلك، وأدنى هذا أن يكون شاكا في المعادي، وذلك كفر إذا قامت حجة النبوة على منكره حكم بكفره. فغاية ما في هذا أنه كان رجلا لم يكن عالما بجميع ما يستحقه الله من صفات، وبتفصيل أنه القادر. وكثير من المؤمنين قد يجهل مثل ذلك فلا يكون كافرا. وقال ابن حزم: فهذا إنسان جهل إلى أن مات أن الله عز وجل يقدر على جمع رماده وإحيائه، وقد غفر له لإقراره وخوفه وجهله. وقد قال بعض من يحرف الكلام عن مواضعه أن معنى لئن قدر الله علي إنما هو لئن ضيق الله علي، كما قال تعالى: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. وهذا تأويل باطل لا يمكن، لأنه كان يكون معناه حينئذ لئن ضيق الله علي ليضيقن علي. وأيضا فلو كان هذا لما كان لأمره بأن يحرق ويذر رماده معنا، ولا شك في أنه إنما أمر بذلك ليفلت من عذاب الله تعالى. فقلت: هذا التأويل باطل للحديث الذي يشير إليه ابن حزم يتبناه من لا يرى الجهل عذرا في الشريعة مطلقا، ظنا منه أن ذلك يبطل الاستدلال بالحديث على مبدأ العذر للجهل. قال ابن القيم: وأما جحد ذلك جهلا أو تأويلا يعذر فيه صاحبه أو تأويلا يعذر فيه صاحبه فلا يكفر صاحبه، كحديث الذي جحد قدرة الله عليه وأمر أهله أن يحرقوه ويذروه في الحديث، ومع هذا فقد غفر الله له ورحمه لجهله، إذ كان ذلك الذي فعله مبلغ علمه ولم يجحد قدرة الله على إعادته عنادا أو تكذيبا. فأنا عرفت من خلال ما تقدم من أقوال أهل العلم أن المانع من كفر ذلك الرجل الذي أمر أبنائه بأن يحرقوه كان الجهل والخشية. فلك أن تعجب من كلام الشيخ الألباني رحمه الله عندما جعل المانع من كفر ذلك الرجل هو أنه لم يكن كفره الذي تلفظ به وأمر به أبناءه معقودا ومقصودا في القلب، حيث قال كما في شريطه: الكفر كفران. هذا الرجل حينما ظهر منه أنه ينكر قدرة الله على جمعه وعلى بعثه ثم على تعذيبه بناء على أنه لم يعمل خيرا قط لما ظهر منه هذا كفر. إذن ما جوابنا على قوله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا كفره ومع ذلك فقد غفره؟ الجواب أنه كفر لم يكن مقصودا في القلب، لم يكن معقودا في القلب. قلت: ومرد هذا، انتهى هنا كلام الألباني. قلت: ومرد هذا التفسير الخاطئ للشيخ هو فساد أصوله في الإيمان والوعد والوعيد كما بيناه ورددنا عليه في كتابنا الانتصار لأهل التوحيد وغيره من الأبحاث ذات العلاقة بالموضوع. سادسا ومن ذلك الأدلة على العذر بالجهل حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، حيث قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، وفي عنقي صليب من ذهب، في عنقي صليب من ذهب، فقال لي: يا عدي اطرح هذا الوثن من عنقك. فطرحته، فلما انتهيت إليه وهو يقرأ: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، حتى فرغ منها. قلت: إنا لسنا نعبدهم. فقال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتستحلونه؟ قلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. يستفاد من الحديث فوائد التالي: أولا، أن عدي بن حاتم رضي الله عنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم مسلما مقرا بشهادتين، لأنه كان قبل ذلك مهدور الدم، وما عصم دمه إلا إسلامه. ثانيا، أن عدي كان قد تنصر وكان حديث عهد بالكفر، أي أنه كان عاجزا عن معرفة كل ما يدخل في التوحيد ومتطلباته من أيامه الأولى من إسلامه، أي أنه كان معذورا بالجهل. ثالثا، بسبب ما تقدم فقد وقع عدي رضي الله عنه بنوعين من الشرك الأكبر، كل واحد منهما يخرج صاحبه من الملة لو اقترف من غير جهل بالنص الشرعي الذي يفيد التحريم، لكن عدي لم يكفر بعينه لمانع الجهل المعتبر بالخطاب الشرعي. أولهما ارتداؤه الصليب، وهذا شرك أكبر، لذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالوثن الذي يعبد من دون الله عز وجل. ومع ذلك فقد اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بأن قال لعدي: اطرح هذا الوثن من عنقك، من دون أن يحكم عليه بعينه أنه كافر أو قد كفر وارتد، وعليه أن يدخل الإسلام من جديد بتلفظ الشهادتين. ثانيا، أن عديا كان يجهل أن طاعة الأحبار والرهبان في التحليل والتحريم من دون سلطان من الله يدخل في معنى العبادة التي لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله تعالى، وأنه من الشرك الأكبر، إلى أن بين له النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه أن طاعة الأحبار والرهبان والتحاكم إليه من دون الله تعالى في التحليل والتحريم هو عبادة لهم وشرك بالله تعالى، ومن دون أن يحكم عليه بالكفر والارتداد أو يلزمه بضرورة تجديد إسلامه وإيمانه. ونحو ذلك سجود الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم ظنا منه أن ذلك يجوز أن يصرف للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك واكتفى بتعليمه بأن السجود عبادة، وهو لا يجوز أن يصرف إلا لله عز وجل وحده، ومن دون أن يحكم عليه بالكفر والارتداد. وأيضا عندما حلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأبيه، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وبين له أن من كان حالفا فليحلف بالله وإلا فليصمت، فرغم أن الحلف بغير الله شرك، كما في الحديث: من حلف بغير الله فقد أشرك. إلا أن عمر رضي الله عنه لم يكن يعلم وقتها أن الحلف بغير الله من الشرك، لأجل ذلك فقد عذر، فرغم قد عذر. وكذلك قول الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. فقال له رسول الله: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. فرغم أن المقولة كفر وشرك، إلا أن الصحابي لجهله وعدم علمه أن هذه المقولة تندرج تحت الشرك كان بذلك معذورا ولم يكفر بعينه. وكذلك النفر من الصحابة وعلى رأسهم قدامة بن مضعون، الذين تأولوا قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فقالوا: ليس علينا جناح لو شربنا الخمر، لأننا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فشربوها واستحلوا شربها، وهذا كفر لاستحلالهم ما حرم الله. إلا أنهم لم يكفروا بأعيانهم قبل القيام الحجة عليهم لوجود التأويل والجهل بسبب نزول الآية، وظنهم أن الآية يستفاد منها إباحة الخمر لمطلق من آمن وعمل الصالحات. فهذه القصة وجميع ما تقدم من أدلة تصلح كدليل على العذر بالجهل المعجز الذي لا يمكن دفعه إلا ببلوغ الخطاب الشرعي. قال ابن تيمية رحمه الله: وأما الفرائض الأربع فإذا جحد وجوب شيء منها بعد بلوغ الحجة حينئذ فهو كافر. وكذلك من جحد تحريم شيء من المحرمات الظاهرة المتواترة تحريمها كالفواحش والظلم والكذب والخمر ونحو ذلك. وأما من لم تقم عليه الحجة، مثل أن يكون حديث عهد بإسلام، أو نشأ ببدية بعيدة لم تبلغه فيها شرائع الإسلام ونحو ذلك، أو غلط فظن أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستثنون من تحريم الخمر، كما غلط في ذلك الذين استتابهم عمر وأمثال ذلك، فإنهم يستتابون وتقام عليهم حجة. فإن أصروا كفروا ولا يحكموا بكفرهم قبل ذلك، كما لم يحكم الصحابة بكفر قدام ابن مضعون وأصحابه لما غلطوا فيه من التأويل. انتهى قوله. وكذلك الصحابي الذي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خمرا، فهذا قطعا كان يعتقد حلها، وهذا كفر، إلا أنه كان يجهل أن الله قد حرمها، لذلك عذره الرسول صلى الله عليه وسلم لجهله بالتحريم، وبين له حرمتها من دون أن يوبخه أو يكفره، بل اكتفى بتعليمه فقال له: هل علمت أن الله عز وجل حرمها؟ ومن الأدلة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، وليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز، يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. قال صلة ابن زفر لحذيفة وهو راوي الحديث: ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ فأعرض عنه حذيفة ثم ردها عليه ثالثا. كل ذلك يعرض من فقه الحديث الإعذار. كل ذلك يعرض عنه حذيفة ثم أقبل عليه في الثالث فقال: يا صلة تنجيهم من النار ثلاثة. من فقه الحديث الإعذار بالجهل، الإعذار بالجهل فلا إله إلا الله تنجيهم، لأنهم جهال لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. أيضا يقول أدركنا آباءنا على هذه الكلمة، وهم يقولون لا إله إلا الله تقليدا وتابعا لآبائهم، لأنهم يعيشون في زمان رفعت فيه الشريعة واندرست فيه جميع تعاليم الإسلام حتى شهادة أن محمد رسول الله. ومعلوم أن من كان هذا هو حاله لو كان يعيش في مجتمع استفاضت فيه تعاليم الإسلام وسهل فيه طلب العلم لمن يريد، ومن اليسير عليه أن يعبد الله عز وجل بما فرض عليه وبالصورة الصحيحة المشروعة، ثم هو مع ذلك لا يأتي بشهادة أن لا إله إلا الله إلا لفظا وتقليدا للآباء من دون أن يعي متطلباتها أو يأتي بشيء من فرائض الإسلام وواجباته، فإن من كان هذا هو حاله ووصفه لا تنفعه لا إله إلا الله ولا تنجيه لانعدام العذر وهو الجهل المعجز وعدم التمكن من العلم. لذا من الخطأ الشنيع الاستدلال بالحديث على الأزمنة والأمكنة التي استفاضت فيها العلوم الشرعية وسهل فيها طلب العلم لمن نشده وأراده، كما هو حال أهل التجهم والإرجاء ومن تأثر بمنهجهم الفاسد أو الفاسد. ويقال: من أتى بلا إله إلا الله لفظا وتقليدا للآباء فإنها تنفعه وتنجيه من النار، وإن لم يأتي بشيء من أركان واجبات الإسلام ولا حتى بشيء متطلبات التوحيد وشروطه. ومن الاستدلالات الفاسدة للشيخ ناصر بهذا الحديث انتصارا لمذهبه الفاسد في الإيمان قوله في السلسلة: هذا وفي الحديث فائدة فقهية هامة، وهي أن شهادة لا إله إلا الله تنجي قائلها من الخلود من النار يوم القيامة ولو كان لا يقوم بشيء من أركان الإسلام الخمسة الأخرى كالصلاة وغيرها. فهذا نص من حذيفة رضي الله عنه على أن تارك الصلاة ومثلها وبقية أركان الإسلام ليس بكافر بل هو مسلم ناج من الخلود في النار يوم القيامة، فاحفظ هذا فإنه قد لا تجده في غير هذا المكان. انتهى كلامه رحمه الله وغفر له. قلت: تعميم العذر على كل زمان ومكان خطأ ظاهر، وهو بخلاف ما يدل الحديث عليه من حصر العذر، لأن في الحديث وأوله يقول حتى لا يدرى، أما في زماننا هذا فندري ما الصيام وندري ما الصلاة، أما في ذلك الزمان لا يدرى ما صيام ولا صلاة. ما صيام أي لا يدرون ما معنى صيام ولا معنى صلاة، فلا يعمم العذر على كل زمان ومكان خطأ خطأ، وهو بخلاف ما يدل عليه الحديث من حصر العذر، لأن الناس معنيين لهم صفة معينة وفي زمان معين درست فيه تعليم الإسلام. كما أن هذا التعميم في العذر لكل أحد في كل زمان ومكان لم يقل به سلف معتبر، وقد صدق الشيخ لما قال: احفظ هذا فإنه قد لا تجده في غير هذا المكان، لأنه قول محدث غريب لم يقل به السلف ولا الخلف ولا عالم معتبر، وهو بخلاف ما تدل عليه ألفاظ الحديث نفسه. ومهما قلبت صفحات كتب السلف الصالح وأقوالهم فإنك لن تجد هذا القول الذي قاله الشيخ ناصر الألباني لشذوذه وغرابته وبعده عن دلالات نصوص الشريعة وروحها. وردنا على الشيخ هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقوله صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ومنها أي من جملة الأدلة على العذر بالجهل الحديث الذي يرويه الأسود ابن سريع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربعة يحتجون يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع شيئا، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في فترة. فأما الأصم فيقول: ربي لقد جاء الإسلام ولم أسمع شيئا، وأما الأحمق فيقول: ربي جاء الإسلام ولم أعقل شيئا وما أعقل شيئا، والصبيان يحذفونني بالبعر. وأما الهرم فيقول: رب لقد جاء الإسلام ولم أعقل شيئا، وأما الذي مات في الفترة فيقول: رب ما أتاني لك رسول. فيأخذ مواثيقهم ليطيعونه فيرسل إليهم أن ادخلوا النار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها سحب إليها. فهؤلاء الأربعة جميعهم يحتجون بالجهل، وأنهم كانوا عاجزين عن تحصيل العلم أو الوقوف عليه، وإن كان جهل كل واحد منهم له سبب مختلف عن الآخر، إلا أن صفة الجهل مشاركة فيما بينهم لعدم تمكنهم من طلب العلم وفهمه وإدراكه. ولذلك فالله تعالى يقبل كرما وتفضلا منه سبحانه وتعالى عذرهم، وكيف لا وهو سبحانه لا أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل. ويجري لهم اختبارا في عرصات يوم القيامة، فمن كان في علم الله عز وجل أنه لو بلغته نظارة الرسل كان سيؤمن ويتابع الرسل ويعمل صالحا ييسر له أمره إلى النجاة ومن ثم إلى الجنة، ومن كان في علم الله تعالى أنه لو بلغته نظارة الرسل كان سيقابلها بالرد والإعراض والجحود ييسر له أمره إلى الهلاك والعذاب في نار جهنم، وكل ميسر لما خلق له. واعتراض البعض على صحة الحديث لاعتبار أن الدار الآخرة دار جزاء وحساب لا دار تكليف واختبار لا حجة لهم في ذلك. وقد كفانا ابن القيم رحمه الله مؤنة الجواب بعد أن ذكر الحديث وطرقه، فقال: فهذه الأحاديث يشد بعضها بعضا، وتشد لها أصول الشريعة وقواعدها والقول بمضمونها، وهو قول مذهب السلف والسنة نقله عنهم الأشعري رحمه الله في المقالات وغيرها. فإن قيل قد أنكر ابن عبد البر هذه الأحاديث، وقال: أهل العلم ينكرون أحاديث هذا الباب، لأن الآخرة ليست دار عمل ولا دار ابتلاء، وكيف يكلفون دخول النار وليس ذلك في وسع المخلوقين، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. فالجواب من وجوه: أحدها أن أهل العلم لم يتفقوا على إنكارها، بل ولا أكثرهم، وإن أنكرها بعضهم فقد صحح غيره بعضها كما تقدم. والثاني أن أبا الحسن الأشعري حكى هذا المذهب عن أهل السنة والحديث، فدل على أنهم ذهبوا إلى موجب هذه الأحاديث. الثالث أن إسناد حديث الأسود أجود من كثير من الأحاديث التي يحتج بها في الأحكام. الرابع أنه قد نص جماعة من الأئمة على وقوع الامتحان في الدار الآخرة، وقالوا لا ينقطع التكليف إلا بدخول دار القرار، ذكره البيهقي عن غير واحد من السلف. الخامس ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد في الرجل الذي هو آخر أهل الجنة دخولا إليها، أن الله سبحانه وتعالى يأخذ عهوده ومواثيقه ألا يسأله غير الذي يعطيه، وأنه يخالفه يسأله غيره، فيقول الله: ما أغدرك. السادس قوله: هو ليس ذلك في وسع المخلوقين. جوابه من وجهين: أحدهما أن الذي ليس تكليفا بما ليس في الوسع، وإنما هو تكليف بما فيه مشقة شديدة، وهو كتكليف بني إسرائيل قتل أولادهم وأزواجهم وآبائهم حين عبدوا العجلة، وكتكليف المؤمنين إذا رأوا الدجال ومعه مثال الجنة والنار أن يقعوا في الذي يرونه نارا. الثاني إنه لو أطاعوه ودخلوها لم يضرهم، وكانت بردا وسلاما، فلم يكلفوا بممتنع ولا بما لم يستطع. السابع أنه قد ثبت أنه سبحانه وتعالى يأمرهم في القيامة بسجود ويحول بين المنافقين وبينه، وهذا تكليف بما ليس في الوسع قطعا، كما جعل قطع الصراط الذي هو أدق من الشعرة واحدا من السيف وأحد من السيف سببا، كما قال أبو سعيد الخدري: بلغني أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، رواه مسلم. فركوب هذا الصراط الذي هو في غاية المشقة كالنار، ولهذا كلاهما يفضي منه إلى النجاة، والله تعالى أعلم. الثامن إن هذا استبعاد مجرد لا ترد بمثله الأحاديث، فإن قيل فالآخرة دار جزاء وليس دار تكليف، يمتحنون في غير دار التكليف، فالجواب إن التكليف إنما ينقطع بعد دخول القرار، وأما في البرزخ وعرصات يوم القيامة فلا ينقطع، وهذا معلوم من بالضرورة من الدين من وقوع التكليف بمسألة الملكين في البرزخ وهي تكليف، وأما في عرصة القيامة فقال تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، فهذا صريح في أن الله عز وجل يدعو الخلائق إلى السجود يوم القيامة، وأن الكفار يحال بينهم وبين السجود إذ ذاك، ويكون هذا التكليف بما لا يطاق حينئذ حسا عقوبة لهم، لأنهم كلفوا به في الدنيا وهم يطيقونه، فلما امتنعوا منه وهو مقدور لهم كلفوا به وهم لا يقدرون عليه حسرة عليهم وعقوبة لهم. ثم إن الاختبار الذي يجري الأربعة الذين جاء ذكرهم في الحديث الآن في الذكر مناسب من حيث صعوبة التكليف لما يحصل لهم من الإيمان واليقين القوي الذي لا يلامسه أدنى شك نتيجة رؤيتهم عين اليقين للآيات الباهرات يوم القيامة. ومن كان بهذا اليقين ليس من الصعب أو المستحيل عليه أن يختبر في دخول النار طاعة أو امتثالا لله سبحانه وتعالى. بل في الدنيا حصل أن بعض الصحابة وهم لم يروا شيئا من أهوال وآية يوم القيامة هموا بأن يلقوا بأنفسهم في النار طاعة لأميرهم لولا أن تداركتهم رحمة الله تعالى، فامتنعوا وعلموا أن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقد قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل قصوا له ما حدث لهم ولو دخلتموها لما خرجتم منها. فإذا كان مثل هذا يحصل في الدنيا، وكاد الوقوع في النار أن يقع طاعة لأمر الأمير الذي هو عبد من عباد الله، فإنه لا يصح أن يعتبر الاختبار الذي يجرى لذوي الأعذار الوارد ذكرهم في الحديث يوم القيامة تكليفا مستحيلا وغير ممكنا، وهو فوق الطاقة، مع العلم أن الأمر يومئذ هو الله سبحانه وتعالى المطاع لذاته تبارك وتعالى. خلاصة القول: بعد ذكر النصوص والأدلة الصحيحة الآنفة الذكر ذات العلاقة بموضوع العذر بالجهل، فقد ثبت لدينا بما لا يدع مجالا للشك أو التساؤل أن الجهل إذا توفرت دواعيه وأسبابه المعتبرة التي لا يمكن دفعها، فإنه يعتبر في الشريعة الإسلامية عذرا، يعذر صاحبه ويقيل عثرته ويمنع عنه نزول العذاب والوعيد إلى أن تقوم عليه حجة الرسل وتصل وتصله وتصله نظارتهم، كما أن في الأدلة والشواهد الآنفة الذكر القدر الكافي لحسم شبهات المخالفين الذين لا يرون الجهل عذرا. والحمد لله الذي تتم بفضله الطيبات الصالحات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وعندما أقول قلت فهو قول للشيخ عبد المنعم مصطفى حلية، وهو أبو بصير الطرطوسي رحمه الله تعالى، حفظه الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.